أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن الأنبياء الكرام الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليعلموا الناس ما ينفع في هذه الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. إذن الأنبياء بعثوا ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن يعني الرسالة تكون في البشر وفي الملائكة، جبريل هو رسول الملائكة ورسول الله إلى البشر كذا، إلى يعني الأنبياء، لأنه في أغلب الحالات هو ينزل بالوحي جبريل. ورأينا أنه الأنبياء والرسل ما هو يعني الفرق ما بين النبي والرسول. الرسول هو أعلى من النبي، الرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع جديد أمر بتبليغه. الرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع جديد، كآدم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام. والنبي هو إنسان أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي أتى قبله ولم يوحى إليه بشرع جديد. إذا النبي هو أقل من الرسول، هو إنسان أوحي إليه باتباع الرسول الذي أتى قبله، يعني لا، النبي لا يأتي بشرع جديد. مثال ذلك تلميذ سيدنا موسى صار نبيا، يوشع الذي مذكور معاه في سورة الكهف، فتاة بتاع سيدنا موسى بعد اسمه يوشع. وبعدما توفي موسى، لأنه هو هارون كان نبي مع موسى، لكن هارون توفي قبل موسى، بعد وفاة موسى صار تلميذ، نزل عليه الوحي تلميذ سيدنا موسى، لكن ليس شرع جديد، إنما بتبليغ شرع موسى، يبلغ شرع موسى فقط، هذا يتسمى نبي ليس رسول. إذن النبي هو يأتي ليبلغ شرع الرسول الذي أتى قبله ولا يأتي بشرع جديد، والرسول يأتي بشرع جديد، يعني شرع جديد فيها تغييرات، نسخ بعض ما كان الشريعة التي قبله. هذا الفرق، لكن يعني غير صحيح ما يقول بعض الناس، يقولون هذا هو الفرق الصحيح. يعني بعض الناس يظنوا أن الفرق بين النبي والرسول أنه هذا مأمور بالتبليغ وهذا ليس مأمور بالتبليغ، وهذا غلط. إن وظيفة النبي والرسول وظيفتهما هو التبليغ، فرض عليهما تبليغ الرسالة، إن كان النبي رسول وإن كان النبي غير رسول فرض عليهم التبليغ. فالفرق بينهما وهو أن الرسول يأتي بشرع جديد والنبي غير رسول لا يأتي بشرع جديد، هذا الفرق، هذا الفرق بين النبي والرسول. فآدم كان نبي رسول بالطبع، لأنه ما يمكنش يكون نبي لأنه هو أول واحد. إذن موسى هذا النبي، رسول، إبراهيم، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا محمد أفضل الأنبياء. إذن أفضل الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والأدلة على ذلك كثيرة. أما حديث الذي رواه البخاري ومسلم، لا تخير بين الأنبياء، ما معنى هذا الحديث؟ معناها لا تتكلم بآرائكم، هذا أفضل من هذا بالرأي، تكلمش بالرأي متاعك هذا النبي أفضل من هذا إلا بالشريعة. أما في الشرع ورد أن الرسول هو أفضل، وبعده إبراهيم، بعد موسى، عيسى، نوح، هذا ورد بالشريعة. أما الباقي ما تجيبش من عندك، يعني هذا معناه لا تخير بين الأنبياء، معناها لا تدخلوا في التفضيل بآرائكم، لأن التفضيل بين الأنبياء بالرأي لا يجوز، إنما التفضيل بالوحي. فمن أخبر الله تعالى أنهم أفضل من غيرهم من الأنبياء فهم الأفضلون، أما نحن بآرائنا لا نفضل بآرائنا. فالرسول هو قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا إنما تحدثا بنعمة الله، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا دليل أنه يجوز يقول سيدنا محمد. بعض الناس جهال بالدين، يعني بعاد عن الدين، يقول لك لا سيدنا هذه ما تقولش، جاهلية. هذا معروف عن المسلمين، يجوز قول سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم. الله قال عن يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، إذا كان يجوز يحيى يسمى وقال عنه سيد، الرسول أفضل منه، من باب أولى يجوز قول سيد. والحديث قل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وفيه دليل آخر هنا أنه يجوز قول أنا ولدا سيدنا موسى، يوسف قال إني حفيظ علي، سورة يوسف قال إني حفيظ علي، يعني يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن، أنا عالم، إذا كان هو فعلا عالم يعني أنا كذا وكذا مما هو صحيح من غير تكبر، جائز هذا. بعد الناس يقول لك يحكي يقول لك أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، بعد يكمل الحديث، منين جاب هذه؟ من عندي رأيه ولا نسمعها من عند الناس؟ يقول لك أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، وبعد يكمل الحديث. علاش أعوذ بالله من كلمة أنا؟ أنا، أنتم، نحن، هم، هن، هما، هذا يعني ضمير عربية. يجوز تقول أنا، نحن، أنتم. أما بين القوسين لا يجوز تقول للإنسان ذكر تقول له أنت، أنت، هذا للأنثى تقولها أنت، أما إنسان راجل ما تقولوش أنت. إذن أنا يجوز. بعد ما شفتوا بلاش دين، بلاش علم الدين، الناس تقول لك سمى الغلو، هذا إياكم الغلو، صاروا يقولوا أعوذ بالله من كلمة أنا، فيها كلمة أنا؟ ليست حرام. إذا شفتوا الدليل منين جيل الدليل؟ ها القرآن والحديث، ها الرسول قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قال الرسول في معركة كان قال يقول هذا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قرآن سورة يوسف إني حفيظ عليم. الناس تقول لا ما تقولش أنا مؤمن، ما تقولش أنا عالم، إذا هذا يجوز إذا تقول الصدق، قل أنا أعرف هذا، ما فيش تكبر لنا. إذا أنت فعلا تعرف، سيدنا يوسف قال إني حفيظ عليم. إذا هذا حتى الإنسان يبقى دائما في الوسط. شنو قلنا في الخطبة الفارطة؟ قلنا قال تعالى وكذلك أنك أمة وسطا، سمعتها أمة وسطة، معناها وسط تبع الدين، ما تزيدش من عندك، ما تحرمش من عندك، ما تنقصش وما تزيدش. هذا هو، هذا هو الوسط. كي تنقص معاك في الوسط، وكي تزيد معاك في الوسط. إذن هذا بيان إذن أن الأنبياء أولا ذكرنا أفضلهم سيدنا محمد، وذكرنا أنه لا نخير بين الأنبياء بالرأي لكن بما ورد في الشريعة، والأفضل هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ورد في القرآن قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما الآية، ما معنى الآية؟ قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. ما معناها؟ معناها لا، لا نؤمن بجميعهم، هذا معناها، معناها كلهم مسلمون، ما نفرقوش، كلش نؤمن بهذا ولا وهذا، لا هذا كفر، مش بنبي من الأنبياء لا يكون مسلما. لا نفرق بين أحد من رسله، أي كلهم دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ما فيش كلام، كل الأنبياء من آدم إلى محمد عندهم دين واحد. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. هذا لا يجوز الإنسان يغلط فيه، ما ثم كون إلا دين صحيح. أما أديان فاسدة كثير كثير، أما الدين الصحيح هو الإسلام فقط، إن الدين عند الله الإسلام. إذن الفرق بين النبي والرسول، قلنا النبي لم ينزل عليه شرع جديد، إنما أوحي إليه يتبع شرع الرسول الذي أتى قبله، ينزل عليه الوحي. والرسول هو، الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد. Donc on a dit la différence, on parlait de la différence entre prophète et messager. Donc tous les prophètes c'est des musulmans, de Adam jusqu'à Muhammad. L'islam est la religion de tous les prophètes, la seule religion valable. Et on a dit le prophète messager, le messager c'est Rasoul, ça veut dire celui qui a reçu une nouvelle loi. Et le prophète qui n'est pas messager, c'est celui qui a reçu la révélation de transmettre la loi du prophète messager avant lui. Donc le messager, Rasoul, c'est celui qui a une nouvelle loi. Le prophète, Nabi, Nabi tout court, c'est-à-dire qui n'est pas Rasoul, qui n'est pas messager. Le prophète, c'est celui qui reçoit la révélation de transmettre la loi du prophète messager qui l'a précédé. Donc le prophète messager, c'est mieux, sont à un degré supérieur, comme donc Adam, Moussa, Isa, Nouh. Prophète qui n'est pas messager, l'exemple connu c'est l'élève Sayyidina Moussa. Après la mort de Moussa, son élève il est devenu, il a reçu la révélation, il est devenu prophète non messager, il s'appelle Yusha. Il est devenu prophète non messager et il transmettait la loi de Moussa. Et sans nouvelle loi. C'est ça la différence. Et le meilleur, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un hadith qui dit la tukhayru bayna al-anbiya, ça veut dire, le hadith veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il ne faut pas donner une supériorité entre les prophètes selon la vie personnelle. C'est ça que ça veut dire. C'est pas selon ton avis personnel qui va dire un prophète est le meilleur que l'autre, mais selon la religion. Et selon la religion, le meilleur c'est Sayyidina Muhammad. Et il a dit: Ana Sayyidu wa ladi Adam yawm al-qiyamah wa la fakh. C'est-à-dire, je suis le maître des fils de Adam le jour dernier, je ne dis pas cela par orgueil. Je suis le maître des fils de Adam le jour dernier, je ne dis pas cela par orgueil. Et ça, ça montre qu'on peut dire Sayyidina Muhammad, notre maître Muhammad, que les gens ils exagèrent, ils disent non, tu ne dis pas Sayyidina Muhammad. Ça, c'est des exagérations. C'est connu chez les musulmans, on dit Sayyidina Muhammad, ça c'est connu chez tous les musulmans. Et aussi, on a dit, ça montre qu'on peut dire je, comme, parce que les gens en arabe, ils disent Anna, après ils disent ah, que Dieu me préserve de dire Anna. Soi-disant, pour eux, c'est vraiment, ça se dit pas je, c'est indécent ou quelque chose comme ça. Alors que c'est complètement faux, on peut dire je, comme tu, il, nous, etc. Parce que ça, c'est des pronoms. Et la preuve, il a dit je suis. Et donc, pour un, Sayyidina Moussa, Sayyidina Youssef, c'est dit dans le Coran, c'est lui qui dit que je suis. Donc, inni hafizun alim. Donc, il dit qu'il a la connaissance. J'ai la connaissance. Donc, ça veut dire, on peut dire je connais ça, je maîtrise ça, ou je sais pas. Donc, tant qu'on ne ment pas, ce n'est pas interdit en islam. Mais les gens, ils exagèrent, ils disent ah non, tu ne dis pas je, soi-disant, ça serait de l'orgueil. C'est complètement faux. Donc, le meilleur, c'est Sayyidina Muhammad, après Ibrahim, après Moussa, Isa et Yuhu. Yusha, هذا كنا قلنا كان نبي هذا نبي ليس رسول هو عنده قصة معروفة أنه هو لأن سيدنا موسى أراد أن يحرر بيت المقدس ولكن مات سيدنا موسى قبل أن يدخل بيت المقدس ورد في الحديث أن سيدنا موسى قال ربي أدنني من الأرض مقدسة رمية بحجر يعني دعا الله تعالى أن يكون يموت قريب من بيت المقدس رمية بحجر يعني مسافة مش بعيدة قد ما ترمي حجرة توفي سيدنا موسى قريب ولم يدخل بيت المقدس فيوشع هذا يعني كمل المسير ودعا الله أن كان قريب الغروب يعني في المعركة ما نجموش يعني معركة في الليل وكذا دعا الله تعالى أن تزيد الشمس ساعة تزيد ساعة الشمس ما توخر ساعة والله هو كل شيء ملك الله وتحت قدرة الله فالله جعل أن الشمس تتأخر ساعة من الغروب فتمكن من مقاتلة ودخل بيت المقدس هذا يوشع أنه يوشع يعني هذا معجزة للنبي الله غير له العادة شفنا نحن المعجزة وشرحناها هو أمر خارق للعادة أنه في العادة الشمس ما بتحبس يعني تسجل ساعة يعني هو دعا الله فجعل له هذه المعجزة كما الرسول يعني صارت المعجزة القمر انشق هذه معجزات الأنبياء دليل صدق دليل من الله على صدقهم Donc Sayyidina Yusha, c'est connu, son histoire, c'est qu'il a fait du'a que le soleil soit retardé d'une heure. C'est-à-dire d'un certain temps, qu'il ne se couche pas tout de suite, qu'il reste encore pour continuer, pour la conquête de Jérusalem. Parce que Sayyidina Moussa, il est mort avant d'arriver à Jérusalem. Et là, nous voilà dans le nombre des anbiya, 124,000. 124,000 فيهم 313 رسولا 124,313 رسول أقل وهذا خرجه ابن حبان وصححه حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحه إذن أولهم آدم وأخيرهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نقول هذا حديث صحيح مكتوب عن ابن حبان Il y a 124 000 prophètes. Et dans les 124 000, il y en a 313 messagers. On a dit que les messagers, c'est plus important. Et c'est ceux qui reçoivent une nouvelle loi. Il y en a moins. Donc 313 dans les 124 000. Il y a le Rasoul, il y a le Rasoul, il y a le Rasoul, il y a le Rasoul. Comme nous avons dit que nous avons le Coran, que Allah a dit. قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك Donc Allah dit dans le Coran ce qui signifie certains nous avons cités pour toi, d'autres on ne les a pas cités. Combien il y en a qui ont été mentionnés dans le Coran par leur prénom? Kam dhukiru fil Coran bi asma'ihim. Idan dhukiru fil Coran bi asma'ihim 25 dhukiru bi asma'ihim. Donc il y en a combien qui ont été cités, mentionnés dans le Coran par leur prénom? C'est il y en a 25. ذكروا بأسمائهم منهم آدم وإدريس نوح هود صالح شعيب إلى غير ذلك هؤلاء ذكروا بأسمائهم donc il y en a 25 qui ont été cités par leur prénom dans le Coran. إذن ورأينا هذا رأيناه يعني دروس الماضية يعني أنه قلنا الأنبياء لا يكذبون لا يخونون لا يكفرون ما تجيهمش الأمراض يتهرب الناس هم أفضل خلق الله الشيطان لا يتمكن منهم لا يستطيع أن يدخل في جسمهم لا يغلطون في الشريعة لا يسبق لسانهم محفوظون من الكبائر هم أفضل البشر أفضل المخلوقات. Donc on a vu que les prophètes, ils ont tous un beau visage, une belle voix, ils n'ont pas des maladies repoussantes, ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas. On a dit le shaitan ne peut pas rentrer dans leur corps. Ils sont préservés de l'indécence, de la mécréance et donc des grands péchés. Ce sont les meilleurs des créatures, les prophètes. قال تعالى وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et tous, chacun nous aura accordé un degré plus élevé par rapport au reste des créatures. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu alayhi wa sallam al-Tahir al-Amin, al-Mansur Muhammad al-Nafi'an, wa rizqan wasi'an wa shifa'an wa nida'an. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun, wa salam ala al-Mursaleen, wa alhamdulillah Rabbil Alameen. Allah vérifie avancez s'il vous plaît. Allah est pour nous une fois pour toutes, quand on va commencer, on ne pourra pas vous appeler après. Avancez le maximum dès le début. Allah est pour nous. Allah libère.